وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم، يعني الجيل المتأخر بعد القرن الأول المكذب للحق، لفي شك منه مريب، أي ليسوا. وقوله جلت عظمته: وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم، يعني الجيل المتأخر بعد القرن الأول المكذب للحق، لفي شك منه مريب، أي ليسوا على يقين من أمرهم وإيمانهم، وإنما هم مقلدون لآبائهم وأسلافهم بلا دليل ولا برهان، وهم في حيرة من أمرهم وشك مريب وشاق بعيد. في حيرة. وهم في حيرة من أمرهم وشك مريب وشاق بعيد وشقاق بعيد. لوسع عليهم مما أعطي لا ينقص ذلك مما أوتي شيئا. وقال إبراهيم بن أبي حاتم: هذا مرسل ما في القرآن كافي، أو هذا مرسل ما في القرآن، له فيها ما يطلبون وله ما يشتهون. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن حسين بن الجنيد، حدثنا عمرو بن سواد السرحي، حدثني عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة عن عقيل بن خالد عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن عقيل وضم العين، عن ابن لهيعة عن عقيل بن خالد عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا أمامة رضي الله عنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم وذكر الجنة فقال: والذي نفس محمد بيده ليأخذن أحدكم اللقمة فيجعلها في فيه، ثم يخطر على باله طعام آخر فيتحول الطعام الذي في فيه على الذي اشتهى. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفيه ما تشتهي الأنفس، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن هو ابن موسى، حدثنا مسكين وعبد العزيز، حدثنا أبو الأشعث الضرير عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة. اشتب أبو سمه الأشعث. وقال عبد الرزاق: أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، قال: خليلان مؤمنان وخليلان كافران، فتوفي أحد المؤمنين وبشر بالجنة. هذا ضعيف، هذا ضعيف. الحارث الأعور هذا ليس بشيء، هذا ضعيف، لأن الحارث هذا ساقط. ثم لو صح فهو قد يقع في حكم الرافع، قد يقع تلقاها من بني اسرائيل، محتمل قد يكون في نقي بني اسرائيل. نعم. علي رضي الله عنه من تلقى عن بني اسرائيل؟ جاء منهم قدر بعض الاسرائيليه، ما عندي في نقي الا فقال الظن انه من يحكي عنهم ابن عباس وعبد الله بن عمرو واخرهم. نعم. وقال الامام احمد: حدثنا حسن هو ابن موسى، حدثنا سكين بن عبد العزيز، حدثنا الأشعث الضرير عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أدنى أهل الجنة منزلة من له لسبع درجات وهو على السبع. حذر الموت والله محيط بالكافرين. وفي سورة النور يقول الله سبحانه وتعالى هنالك بعد ذكره المساجد وفضلها: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، إلى أن قال: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابا والله سريع الحساب، أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. متقاربة المعنى، ولضيق المقام يتعرض للآية التي نحن بصددها. ابتداء، القرآن الكريم والسنة النبوية والوحي كثيرا ما يشبهان بالغيث، المطر النازل من السماء، المطر النازل من السماء، الغيث النازل من السماء. من الناس من ينتفع به ومنهم من يتضرر به. وحتى الأرض منها أراضي طيبة تنتفع بالماء تستقبله فتنبت الكلى والعشب الكثير، هي تنتفع بالماء وتنفع الخلق، ومنها أراضي صلبة تحتفظ فقط بالماء لغيرها، هي لا تنتفع لا تتشرب ولكن تنتفع بالماء لغيرها. هناك أراضي سبخ أو أراضي رملية لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. وهكذا الخلق، هكذا الخلق، منهم من يستقبل الغيث الوحي فينتفع وينفع، عالم يستقبل العلم يتعلم ويعلم الناس ويعمل، وآخر لا يعمل لكنه يبلغ فقط، وثالث لا يلوي لهذا عنقا ولا بالا. فهذا صنف. جاء الحديث إجمالا عن هؤلاء في البخاري: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها أرض انتفعت بالماء فقبلت الماء وأنبتت العشب الكثير، الحديث إلى آخره. فكثيرا ما يشبه الغيث العلم الشرعي بالغيث النازل من السماء. قال تعالى هنا: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. تعرفون الوديان؟ الوادي المكان المنخفض بين الجبال، يعني الجبال جبل على اليمين وجبل على الشمال وبينهما وادي، في وديان صغيرة ووديان كبيرة، فكل واد أمام الغيث يأخذ قدره والزائد يطرده، والزائد يطرده لا يتحمله. فمثلا إذا نزل مطر من السماء وعندنا أكواب كثيرة، أكواب وقدور، القدر الصغير سيأخذ حاجته وبعد ماذا يصنع؟ الباقي سيرمى. القدر الأكبر سيأخذ أيضا حجما أكبر والباقي سيرمى، والقدر الواسع المتسع سيأخذ أيضا على قدره ويرد الباقي، الباقي أين سيذهب به؟ وهكذا أيضا قلوب العباد أحيانا، لأن مثل له بعض التشعبات. الناس خلقهم الله أطوارا، فمنهم من عنده فهم واسع وحفظ واسع، ومنهم من هو دون ذلك، ومنهم المجنون المختل الذي لا يفهم. البشر هكذا طبائعهم. قال نوح عليه السلام لقومه: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. فأحيانا المعلم أو المدرس أو الشيخ أو أي شخص يلقي المحاضرة، يلقي المحاضرة، شخص من الجالسين آتاه الله فهما وسعة صدر وصفاء سريرة وتخففا من الذنوب، فهم كل كلمة في المحاضرة فخرج منها 100%، وشخص فهمه ضعيف خرج 50%، هذا الذي استطاع أن يفهمه وما فهم ما وراء ذلك، ومهما بذلت له من تعليم خلاص هذه قدرته. وتكون أنت قد ظلمت إذا حملته فوق طاقته. ولذلك الذين يعملون في البرمجة العصرية، هؤلاء الكذابون الذين يعملون في البرمجة العصرية ويقولون معترضين على الكتاب العزيز والقدر إن عقول البشر كلها في مستوى واحد، مكذبين النصوص القرآنية: الله خلقنا أطوارا من الناس العاقل ومنهم المجنون ومنهم ضعيف العقل ومنهم السفهاء ومنهم العقلاء، الناس يختلفون. فهم يقولون لا، أهل البرمجة العصبية الحديثة يقول لا، إن الخلايا التي في مخ كل واحد مثل الآخر، ولكن هذا يشغل مخه وهذا لا يشغل مخه، هكذا يقولون. وأنت إذا وضعت القطة في غرفة وبدأت تضربها خربشتك وبذلت كل ما عندها من طاقة، لكن إذا كانت في الشارع بتجري وخلاص، كذا يقولون بناء على العقليات السخيفة التي حملتهم على أن يقولوا إن كل شخص من بني آدم عنده علم آدم يعلم الأسماء كلها، فهذا من الزيغ والضلال الذي يمارسونه. أنبه على ذلك لأن بدأت تنشر في بعض الفضائيات ويصنون على أصحابها البرمجة العصبية أو سمونها البرمجة اللغوية العصبية، عدة اتجاهات حذروا منها لخلالها العقدي ولمخالفتها لكتاب الله وسنة رسوله. أن بعض القنوات الفضائية بدأت تستضيف ناسا منها مع بعض الطيبين، وكله تلبيس على الناس وعلم مضر في العقيدة، وعلم مضر في العقيدة، وسيأتي لذلك بيانه. أرجع إلى قوله تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. العقول تختلف في استقبالها منها، والقلوب تختلف في استقبالها. قلوب مؤمنة غاية الإيمان، كل ما يقوله الله ورسوله الصدر منشرح له قابل له، كل شيء يثبت عن الله ورسوله يقول الحمد لله أنا مؤمن، ما دام الله قال ذلك فأنا مصدق بذلك، فهمت العلة أم لم أفهمها. كما يروى عن الصديق، كما يذكر عن الصديق وقد جاءه أهل الكفر قالوا تعال اسمع من صاحبك يقول إنه أسري به الليل إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماوات، قال وماذا عساه أن يكون قد حدث، أنا أصدق في أكثر من ذلك، إن قال ذلك فقد صدق. وقلوب دون ذلك، قلوب تستقبل البعض وترفض ما يستغربه وما يستغربه العقل، وقلوب أخر رفضت كل ذلك، قلوب الكفر. الله أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، وهكذا أيضا العلم الشرعي، وهكذا الإيمان، وهكذا القرآن. فسالت أودية بقدرها، إذا رأيتم الوديان أو رأيتم الأنهار أو رأيتم السيول، السيل وجاء يأتي جرار سيل المياه، دائما على الوجه فقاقيع وقش ورغاوة، رأيتم ذلك؟ هذه الرغاوة وفوقه السابعة، وأن له 300 خادم ويغدى عليه ويراح كل يوم 300 صحفة ولا أعلمه إلا قال من ذهب، في كل صحفة لون ليس في الأخرى، وأنه ليلذ أوله كما يلذ آخره، ومن الأشربة 300 إناء في كل إناء لون ليس في الآخر، وإنه ليلذ أوله كما يلذ أوله كما يلذ آخره، وإنه ليقول يا ربي لو أذنت لي لأطعمت أهل الجنة وسقيتهم لم ينقص مما عندي شيء، وإن له من الحور العين 72 زوجة. لاثنتين وسبعين زوجة سوى أزواجه من الدنيا، وأن الواحدة منهن لتأخذ مقعدها قدر ميل من الأرض. وقوله تعالى وأنتم فيه، وقال الإمام أحمد حدثنا حسن هو ابن موسى، حدثنا سكين بن عبد العزيز، حدثنا الأشعث الضرير عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة رضي الله عنه. شهر فيه ضعف أو له أوهام يكفي له فيها ما تشتهي، مثل تلات بلايين. نعم. ايش؟ عن ايش بعد؟ عن شهر ايش بعد؟ عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة. ايش؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم فيه ضعف. وقوله تعالى وعليهم الصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي في الأرض وتلات بلايين وأنتم فيها خالدون. اللهم صل. نعم. وقوله تعالى نعم. وأنتم فيها أي في الجنة خالدون، أي لا تخرجون منها ولا تبغون عنها حولا. ثم قيل لهم على وجه التفضل والامتنان وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، أي أعمالكم الصالحة ك كانت سببا لشمول رحمة الله إياكم، فإنه لا يدخل أحدا عمله الجنة ولكن برحمة الله وفضله، وإنما الدرجات ينال تفاوتها بحسب الأعمال الصالحات. قال ابن أبي حاتم: حدثنا الفضل بن شاذان المقري، حدثنا يوسف بن يعقوب يعني الصفار، حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أهل النار يرى منزله من الجنة حسرة، فيكون له فيقول: لو أن الله هداني لكنت من المتقين. وكل أهل الجنة أبو بحشر بفتح موحدة وسكون وما بعدها شيء معجب، وكلاب عبد الله صدوق تغير بآخره من 11 بعد سنة 64 مسلم. طيب.